كانت لخادم الوثني يعبد بوذا أو نصراني يقول الله تعالى الثلاثة وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه إلى الإسلام واختلط بأبنائي أفيدوني وانصحوني أتركم الله. سمعت الجلال ما يجب علينا بالعلم ما تقول هذا وأنا لا أخلط عندك على النصارى ولا أعلم ولا أخلط على النصارى ولا أعلم أكبر والهروب إلى غيرهم أكبر وأما إذا أبعاد جال وإنهاء عهودهم واستبدال المسلمين ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وانتبه عليه في الدين والدنيا إلا إذا هداه الله الإسلام قبلوه ودعوتهم الإسلام وأداهم الله وقبلوه فلا نأخذ عليهم فقد يكون إسلامهم غير حقيقي ولكن يدمرهم الإسلام وأدعوهم الإسلام فإذا أمنوا فلك أجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية فإذا رأيت عليهم أمراض الصدق وانظر دلائل قبول الإسلام فأمن لك من الله عليك وعليهم الحمد لله ومع هذا تراقبهم وتلاحظهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.